إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن شريعة الإسلام عظيمة كاملة وافية بمصالح الخلق جامعة لكل خير وإن مما جاءت به هذه الشريعة المطهرة النهي عن الإسراف جاءت الشريعة تنهى عن الإسراف الذي هو مجاوزة الحد في أمور عديدة من أهمها وهو ما نتناوله في مقامنا هذا الإسراف في النفقات والمأكل والمشرب والملبس وغير ذلك من أمور يستهلكها الإنسان ويحتاج إليها جاءت الشريعة تنهى عن الإسراف مع البيان أن الله تبارك وتعالى أباح لعباده الطيبات وخلق لهم ما في الأرض جميعا منه حتى يتمتعوا به وينتفعوا يقول ربنا تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال جل وعلا في الآية بعدها قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فانظر وتأمل كيف جمع رب العالمين في سياق واحد بين إباحة الطيبات والنهي عن الإسراف يقول لعباده كلوا واشربوا أي تمتعوا بنعمة ربكم وخذوا ما أباح الله لكم ويقول في الآية بعدها قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هذه أمور مباحة من الذي حرمها ومن الذي يمنع عباد الله منها وفيما بين ذلك نهى عن الإسراف ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن لا يفهم من إباحة الطيبات أن الإنسان يسرف فيها ويجاوز الحد. إذا أباح الله تعالى شيئا من المطاعم والمشارب والملابس فليس معنى ذلك أن يتجاوز الإنسان حده فيها، فيأكل كما يشاء ويشرب كما يشاء ويلبس كما يشاء، يجاوز الحد في ذلك ويسرف عن حاجته التي يحتاج إليها. نفس الأمر أيضا في قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأباح سبحانه وتعالى الأكل من الطيبات، كلوا من ثمره إذا أثمر، وأمر بأداء حقه الذي أوجبه الله تعالى فيه، وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا أيضا من الأهمية بمكان، أن العبد لا يشتغل بحظ نفسه عن حق ربه، ولا ينظر إلى حظ نفسه في مال أو طعام أو شراب أو غير ذلك، وينسى حق الله تبارك وتعالى في هذه الأشياء، بل عليه أن يخرج زكاة ماله، وعليه أن ينفق مما آتاه الله. إن كانت النفقة واجبة فواجب عليه أن يخرج، واجب عليه أن يخرج زكاة ماله. وإن كانت النفقة مستحبة استحب له أن ينفق في سبيل الله، وألا يشتغل بالدنيا ويركن إليها ويجمع الأموال والمتاع الزائل الذي لا قيمة له. ومع ذلك أيضا ينهى ربنا جل وعلا عن الإسراف: ولا تسرفوا، لا تشتغل بحظ نفسك ولا تجاوز الحد فيه. وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى أيضا صفة العبد المؤمن في إنفاقه كيف يكون. قال جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذه كناية عن البخل والشح والإمساك عن الأمور التي يحتاج إليها الإنسان. ولا تبسطها كل البسط، هذه كناية عن الإسراف. إذن لا تمسك ولا تسرف. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا في صفة العباد المؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ليس عندهم إسراف ولا تقتير. الوسط، ديننا وسط، وشريعتنا وسط، وأمتنا وسط. فعلى المسلم أن يكون وسطا في جميع أموره، على المسلم أن يكون وسطا موافقا لأحكام دينه وشريعته في جميع أموره. فلا يجوز للإنسان أن يمسك إمساكا يمنعه عما يحتاج إليه، ولا يجوز له أيضا أن يجاوز الحد عما يحتاج إليه. كل إنسان له حاجته، كل إنسان له القدر الذي يكفيه. فعلى سبيل المثال لو أننا مثلنا بالطعام، الفرد المعتدل لا يمكنه أن يأكل رغيفا واحدا وفي نفس الوقت لا يأكل 7 و8 و10. الأمر وسط بين ذلك، لا يمسك على نفسه ولا يسرف، لا يبخل عن الأمور التي يحتاج إليها، ولا يمنع نفسه من الطيبات التي أباحها الله له، وفي نفس الوقت لا يسرف، لا يجاوز الحد. وكما نهانا ربنا جل وعلا عن الإسراف، فقد نهانا عن شقيقه وأخيه الذي هو التبذير. قال جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالتبذير هو الإسراف، إنفاق المال في الأمور التي لا طائل من ورائها، مجاوزة الحد في الإنفاق، في إنفاق على طعام أو شراب أو لباس أو شهوة مباحة أو لهو أو لعب، كله تبذير إذا جاوز الإنسان الحد. وانظر كيف بيّن ربنا جل وعلا أن التبذير شأن الشيطان، وأن المبذرين إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، كان كفورا بربه في نعمته، فمن كفران النعمة أن يسرف فيها العبد. الإسراف في النعمة من كفرانها، من عدم شكرها، فإن شكر النعم يقتضي أن تصرف في وجوهها وفي حقها وفي سبيلها المعتدل الذي يوافق حكم الله جل وعلا ويوافق حاجة الإنسان باعتدال ووسطية من غير تفريط ولا إفراط. فالتبذير كفران للنعمة، والإسراف كفران للنعمة، والشيطان لربه كفور، فاحذر أيها المسلم أن تكون من إخوان الشياطين. وكما بيّن لنا هذا الأمر ربنا تبارك وتعالى، فقد بيّنه لنا أيضا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا ما لم يخالط ذلك إسراف أو مخيلة. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، نعمة الله تبارك وتعالى أباحها لكم، فمن ذا الذي يمنعها؟ ولكن كن معتدلا وسطا، ما لم يخالط ذلك إسراف أو مخيلة أي كبر. لا ينبغي للإنسان أن يكون متكبرا فخورا في نعمة الله تبارك وتعالى التي أعطاها إياه. وانظر إلى قارون لما فتح الله تبارك وتعالى عليه من الخير وآتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بها العصبة أولو القوة، ماذا فعل؟ تكبر وعلى واختال على عباد الله تعالى، وقال إنما أوتيته على علم عندي، وخرج على قومه في زينته، فماذا كان؟ فخسفنا به وبداره الأرض. ما لم يخالط ذلك إسراف أو مخيلة، فعليك أن تتجاوز هذين الأمرين، عليك أن تتجنب الإسراف وعليك أن تتجنب المخيلة، فإذا تجنبتهما فكل ما تشاء واشرب ما تشاء والبس ما تشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله رضي لكم ثلاثة وكره لكم ثلاثة، فذكر الأمور التي كرهها الله تعالى فقال: وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فمن الأمور التي يكرهها الله لعباده إضاعة المال، والإسراف إضاعة للمال، والتبذير إضاعة للمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بشأن شهوة البطن تحديدا: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا الحديث إعجاز، إعجاز طبي بإجماع أهل الطب، ما خالف في ذلك أحد، والكل ينصح به، مسلمهم وكافرهم، عربيهم وعجميهم. وفي المقولة المشهورة والتي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تثبت عن المعدة بيت الداء، وهذا صحيح، كل داء أو معظم الأدواء التي يصاب بها الإنسان مرجعها إلى عدم مراعاة الاعتدال في المطاعم والمشارب. يسرف الإنسان على نفسه، يأكل ويشرب أكثر من حاجته فيصاب بالأدواء. وأما إذا اعتدل وإذا التزم بهذه الوصية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكاد يشتكي شيئا. يذكر أن أحد الملوك كان حاضرا في مجلس له، وكان حوله من أهل الطب نفر، فجعل يستشيرهم: ماذا أفعل حتى أتجنب كذا، وماذا أفعل حتى أتجنب كذا، وكلهم يشير عليه: اشرب كذا، خذ كذا، تناول كذا. فدخل عليه رجل أعرابي فقال يا أيها الملك لا تأكل حتى تجوع وإذا أكلت فارفع يدك قبل الشبع فإنك لا تشتكي شيئا إلا الموت. لا تأكل حتى تجوع، إذا شعرت بشهوة الطعام أكلت، فإذا قعدت للطعام فارفع يدك قبل الشبع، لا تشبع قبل تمام الشبع، قم عن الطعام فإنك لا تشتكي شيئا إلا الموت، لا تشتكي شيئا من الأدواء. فهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه كيف يكون المسلم معتدلا في طعامه وشرابه. وهذا شأن المؤمن عموما وصفته، قال صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. معنى الحديث أن المؤمن قنوع معتدل لا يسرف، يأكل في معا واحد أي يقتصر على حاجته ويتقلل من الدنيا لا يسرف فيها، وأما الكافر فيأكل في سبعة أمعاء، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى في صفتهم، والنار مثوى لهم، ليس ذلك بنافعهم شيئا بل ذلك كله حسرة عليهم وضرر عليهم. هذه أحكام شريعتنا إخوة الإسلام تنهى عن الإسراف وتأمر بالاعتدال والوسطية في جميع الأمور التي يحتاج إليها الإنسان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن مفهوم الإسراف كما ذكرت لكم لا يقتصر على الطعام والشراب والإنفاق، بل الإسراف هو مجاوزة الحد، وذلك يكون في جميع الأمور. فأعظم الإسراف الكفر، الكفر إسراف، وربنا تبارك وتعالى كثيرا ما ذكر في صفة الكافرين أنهم مسرفون، وحسبك بواحد من أكثرهم وهو فرعون، نعته الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه بأنه كان مسرفا، إنه كان عاليا من المسرفين، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فالكفر إسراف لأن الإسراف مجاوزة للحد، وأعظم مجاوزة الحد أن يكفر العبد بربه وأن يجعل له ندا. والبدعة إسراف لأن المبتدع مجاوز لحده في الالتزام بأحكام الشريعة والاعتصام بها وعدم الزيادة عليها، لأن البدعة زيادة على الشرع واستدراك عليه وإحداث في الدين ما ليس منه، فكل مبتدع مسرف وكل بدعة إسراف. والمعصية إسراف، من عصى فقد أسرف، وهكذا قال ربنا تبارك وتعالى نصا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالعاصي مسرف مجاوز لحده ظالم لنفسه. فإذا تكلمنا في نهي الشريعة عن الإسراف وذكرنا أمور الإنفاق تحديدا، فليس ذلك على سبيل الحصر، وإنما هو تنبيه على غيره. فإياك أيها المسلم والإسراف، إياك والإسراف في جميع أمورك في جميع أحوالك. ونحن نتكلم على أمور الإنفاق خاصة لعموم البلوى، وللتنبيه عليها، وخصوصا أن الضرر في ذلك قد لا يقتصر على الفرد بل يتعدى إلى المجموع. إن هناك أمورا يجب على المسلم أن يراعي فيها غيره، يجب أن يراعي إخوانه، يجب أن يراعي بلده، يجب أن يراعي المجتمع الذي يعيش فيه. فباب الإسراف لو فتح فإنه لا يضر بالفرد فقط، ولكن يضر بالبلد، بالمجتمع، بالجماعة التي يعيش فيها المسلم. لا نتكلم على طعام أو شراب أو مال فقط، ولكن أيضا في الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الإنسان من المياه والكهرباء والطاقة وغير ذلك من أشياء يحتاج إليها الإنسان. فالوسطية مطلوبة والاعتدال مطلوب في كل شيء، ومنها هذه الأشياء. على المسلم أيضا أن يكون معتدلا وسطا في إنفاقه وفي استهلاكه، لا ينبغي له أن يجاوز الحد، لا ينبغي له أن يستعمل من المياه مثلا كذا وكذا وكذا مما يجاوز حد كفايته، حتى وإن كان في أمور العبادة. وانظر كيف اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر خاصة حتى لا يتخذه المسلم دينا. انظر إلى باب الطهارة، إننا نتطهر بالمياه، نستعمل في الطهارة المياه، فربما ظن المسلم أن عليه أن يستكثر من المياه وكله خير وكله زيادة في الطهارة. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، أي ثلاث مرات في العضو الواحد. قال صلى الله عليه وسلم، هذا الوضوء فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. فالذين يغسلون أعضاءهم في الطهارة أربع مرات وخمس مرات وعشر مرات، ولعله يتخذ المياه هكذا مفتوحة إلى وقت طويل وبكمية كبيرة، هذا خطأ وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل لو اطلع المسلمون على حقيقة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغسله فإنهم يتقالوها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، المد يعني إناء ربما يصل إلى الشبر هكذا، ربما يصل طول هذا الإناء إلى شبر هكذا، يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الوضوء لا في عضو واحد. وهذا مجرب، هذا مجرب ومعروف، هذا القدر من المياه يكفي المسلم في وضوئه. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل إذا أراد الغسل من جنابة أو غيرها، يغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، يعني هذا المد منه أربعة، هذا كان غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وينتهي الأمر على ذلك. فلو اطلع المسلمون على هذا فإنهم يتقالون، ولو أن الواحد منهم توضأ أو اغتسل بهذا القدر فإنه يظن أنه لم يتوضأ ولم يغتسل، وأن طهارته باطلة وأن صلاته باطلة، وليس هذا بجيد، بل هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا إخوة الإسلام بالاعتدال والوسطية في أمور الإنفاق وفي أمور الاستهلاك، وقبل ذلك وبعده في أمور الدين علينا أن نكون حقا كما قال ربنا تبارك وتعالى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا في كل شيء، في أمور العبادات والمعاملات، في أمور الأخلاق والسلوكيات، في أمور الإنفاق والاستهلاك، كله وسط. والمسلم دائما يكون معتدلا وسطا في جميع الأشياء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الوسطية ومن أهل الاعتدال، وأن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.